الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول شيخ الإسلام رحمه الله في باب اعتقاد أهل السنة والجماعة وموقفهم من الصحابة، قال أيضا في سياق كلامه في هذا الباب، قال: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. ثم إذا كان قد صبر على أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. قوله: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، جاء في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن هم يعني على الصحيح هو يعني 100 سنة. فالله تبارك وتعالى بعث رسوله في خير القرون بالنسبة للبشر وبالنسبة لأمة العرب على الخصوص، كما قال النبي: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم أخذوا من الكتاب وأخذوا من السنة. ثم ذكر بعد ذلك أنه في آخر الزمان يعني ينام الرجل تنزع الأمانة من القلب، حتى قال في آخر الحديث: حتى يتحدث الناس أن في بني فلان رجلا أمينا. وأن هذه يعني الخيرية خيرية يعني بناء وأخلاق وخلقة وأرومة ومعدن، فمعادن الناس في هذا الوقت كانت على الخير، وما جبل عليه من الأخلاق الطيبة كالأمانة والشجاعة كانت موجودة، وأن من بعدهم لا يكونون يعني بأوصافهم وبمثلهم في هذا يعني المستوى من الخلق ونقاء المعدن، كما قال الناس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من خير الناس؟ فقال الناس: معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالناس معادن، فقول النبي: خير الناس خير القرون الذي بعث فيه، من ناحية المعدن، المعدن وخيرية الناس في بنائهم الخلقي كانوا على أخلاق عظيمة. ثم لما دخلوا جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام وأخذوا قرآن السنة يعني استفادوا بهذه الأخلاق. فالإسلام مع الشجاعة ومع الأمانة ومع قوة التحمل ومع البذل والتضحية أنتج هذا الذي أنتجه. لكن لو كانوا مثلا من أهل الجبن ومن أهل البخل ويأتي الإسلام ليقوموا به، فإنهم يجبنون عن مقاتلة عدوهم، يبخلون عن بذل أموالهم وأرواحهم. انظر مثلا الشأن مع موسى عليه السلام، فإن موسى بعث برسالة هدى ونزلت له من الله تبارك وتعالى، ولكن قومه لما كانوا يعني في أخلاقهم أخلاق ردية توارثوا الذل والخضوع لفرعون هذه السنين الطويلة، فإنه لما حملوا القتال ما قاموا ولا دين. قال لهم نبيهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال: يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وكعوا عن القتال لصفاتهم هذه، وإذا الأمر بالقتال موجود. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما جاءهم الأمر بالقتال، أول ما جاءهم الأمر بالقتال قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وقالوا اذهب يعني لما أمرك الله تبارك وتعالى والله لا يتخلف منا رجل. يقول له سعد بن معاذ والله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معه ما تخلف منا رجل. فهذا دين. فأفادهم شجاعتهم قالوا إحنا أهل الحرب. قالوا نحن أهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر. هذا في الجاهلية. فأخلاقهم هذه في الجاهلية أنهم كانوا أهل حرب وأهل شدة وأهل صدق في اللقاء. لما جاء الإسلام قاموا به. لكن لو كانوا من أهل الجبن وأهل البخل وأهل الذلة وجاءهم الإسلام فإنهم كذلك سينعكس هذا على حملهم الإسلام. فقال النبي خير الناس قرني خير الناس من حيث الأرومة والبناء والجرثومة والمعدن والأخلاق التي كانوا يتصفون بها. ثم إنه بعد ذلك أخبر النبي أن بعد هذا القرن يقل هذا المستوى من الأخلاق ومن ديته وبعده وهكذا. فهذا في رد على يعني الرافضة الذين سبوا أصحاب النبي وقالوا هم كانوا شر القرون وأنهم شر الناس وأنهم إذا سئلوا عن من أشر الناس من أهل ملتكم قالوا أصحاب رسول الله. فعندهم أن أصحاب الرسول هم شر هذه الأمة وليس هناك في هذه الأمة يعني في الأول هذه خيرية وإنما الخيرية فيهم هم المتأخرون. فهذا يعني عكس لما يعني كان عليه الأمر ومضاد لكلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس هم خير الأمم وأولى الناس بهؤلاء من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي إنهم خير القرون قال خير الناس قرن. كذلك وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. المد هو ملء الكف. الكف يعني باليدين ما يملأ هذا هذا هذا هذا الوعاء هو المد. والصاع أربعة أمداد. والنبي قال يعني لو أن أحدهم يعني تصدق بمد مد أحدهم من الصحابة خير من من بعدهم لو أنفق أحد الذهب. قال والله لو يعني لمد أحدهم أو نصيفه يعني خير من من جاء بعدهم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. قال النبي ما بلغ مد أحدهم أو مد أحدهم ولا نصيفه. يعني في الأجر والثواب. فهؤلاء الذين آمنوا بالنبي وتحملوا ما تحملوا فيه لا شك أن الأجر الذي جعله الله لهم أجر عظيم جدا على العمل ديت ولو كان حتى عمل قليل مثل أن يتصدق بمد من طعام من شعير ولا من قمح ولا من غير ذلك من طعام. هذا المد ملء المد هذا أفضل ممن يأتي بعدهم ويتصدق بمثل جبل أحد. فانظر الأجر العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى له. فهذا كذلك فضل لهم. فضل أنهم خير القرون وفضل أن العمل القليل منهم كالعمل الكثير ممن يأتي بعدهم. قال الشيخ ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب أو عن أحدهم ذنب سيكون قد تاب من هذا الذنب أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أبناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به. يقول لو فرض أن لأحدهم ذنب ثم تاب منه فهذا خلاص تاب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا أول شيء. هذا الأمر الآخر إنه لو فرض أنه ما تاب منه فإنه يعني قد يكون له حسنات تمحو. لو الناس آمنوا بالرسول وصدقوا وجاهدوا معه وبذلوا فيكون له حسنات تمحو. أو غفر له بفضل سابقته. فضل سابقته يغفر له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة قال لعمر لما أراد أن يقتله بيديه قال يا عمر أدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقالوا عملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا لسابقته وأنه شهد بدر. فإنه لو وقع منه يعني ما وقع بعد ذلك في الإسلام مغفور له بهذا بالسابق أو بشفاعة محمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وهم أحق، قال هم أحق الناس بشفاعته لأنهم صاحبوه. أو ابتلي ببلاء في الدنيا وكفر به، ممكن يكون ابتلي هذا يعني العبد الذي فعل هذا ببلاء في الدنيا يكفر الله تبارك وتعالى به سيئا. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني كان هذا اللي هو صنيع الله تبارك وتعالى في العبد المؤمن إذا فعل ذنب حق إنه يمحوه بحسناته، إنه كل سابقة فيمحوه به، إنه يشفع فيه نبيه، إنه يبتلى ببلاء فيمحو الله به سيئاته. يقول إذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. يقول هذا اللي هو تكفير سيئاتهم إنما هو في الذنوب المحققة. أما في الأمور التي اجتهدوا فيها فقد اجتهدوا في أمور، سواء كان في أمور عملية مثلا في صلاة أو في حج أو في غيرها، أو ما اجتهدوا فيه وقع بسببه قتال بينهم، فإن أولا يعني المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ويكون لا عليه وزر فيه، هذا لأنه فعل ما فعل اجتهاده، ما فعله على أنه ذنب من الذنوب فهو مذنب فيه، وإنما فعلوا ما فعلوا باجتهادهم فخطأهم مغفور وكذلك أجرهم باجتهادهم محفوظ. قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يقول إذا وجد شيء يعني مما يعني ينظر في في في في من نسب إليهم من النقص، يقول قدر ما يذكر بجوار محاسنهم العظيمة التي يديه. فالذي ينكر من فعل بعضهم يقول قليل نزل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، ناس لهم فضائل ومحاسن عظيمة، انهم امنوا بالله ورسوله، جاهدوا في سبيل الله، هاجروا، نصروا الرسول ونصروا الدين، نشروا العلم النافع، حفظوا كتاب الله ونشروه في ديته، نشروا سنة النبي، العمل الصالح الذي عملوه كانوا اسوة فيه. فانه لو وقع من بعضهم بعض المعاصي فانها مغفورة بجوار هذا يعني يعني النفع العظيم والفضل الجسيم الذي كان له. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. قل كل من ينظر في أعمال الصحابة وإيمانهم واعتقادهم وجهادهم بعلم وبصيرة نور من الله سبحانه وتعالى، وما من الله به عليهم من الفضائل، شف ما من الله عليهم به من الفضائل من الإيمان بالله ونصرة النبي والقيام معه والجهاد في سبيل هذا الدين وبذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. بعد أنبياء الله تبارك وتعالى يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثله. لا كان في أصحاب الأنبياء سابقين وكذلك لا يكون مثلهم، يأتي بعدهم جيل أو قرن من المسلمين يكونون مثل يعني قرن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويعني عبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد، وهؤلاء المبشرون بالجنة وهؤلاء المقاتلون المجاهدون في سبيل الله كخالد وأبي عبيدة. لا يمكن أن يأتي بعد ذلك قرن وجماعة ورفقة مثل هذه الصحبة والرفقة التي كانت مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هم صفوة الصفوة الصفوة الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. وصفوة الصفوة يعني خلاصة الخلاصة. خلاصة المسلمين هم خلاصة خلاصة المسلمين. هم في يعني قمة يعني من اصطفاهم الله تبارك وتعالى لهذا الدين. هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها، يعني هذه الأمة وأكرمها على الله تبارك وتعالى أمة نبي محمد، هي خير الأمم لذلك، خير من أمة يعني موسى وأمة عيسى وكل الأمم الذين كانوا مع الأنبياء، مع هود ومع نوح ومع لوط ومع إبراهيم. هم هؤلاء الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل كل الأمم، هم خير أمة أخرجت للناس. فمن يقول من نظر يعني بعلم وبصيرة علم أنهم صفوة الصفوة من أمة محمد، وأنهم يعني خير الأمم، يعني ويعني صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة كلها. إذا جبنا قرون هذه الأمة يكون الصحابة صفوة الصفوة فيها، وهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. إذن هم بعد أنبياء الله تبارك وتعالى وبعد رسله في الفضل والمنزل. صفوة الصفوة هذه عنوان كذلك كتاب للإمام الذهبي، هو تلميذ الإمام ابن تيمية، وكأنه أخذ ابن الجوزي. نعم صفوة الصفوة قبل هذا، نعم الجوزي قدم هذا، أما الذهبي فإنه كتب له سير أعلام النبلاء يعني متضمن يعني كل يعني نبيل وفاضل من هذه الأمة. من الجوزي أخذ هذه وكتب صفة صفة الصفة. طيب نقف هنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.